يا الله ما الله هو ولي الذين Thank you. Oh, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ 것이 아니었다. وعلم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا Oh, What?

الله يفتح عليك يا شيخ. يوسع عليك وتفتح. Yeah.